بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين. أنا حقيقة أنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر والشوق، في كل جمعة نأنس والله بلقائكم من خلال هذا البرنامج المباشر من خلال قناتنا جميعا، قناة اقرأ، وأسر الله تعالى ألا يحرمكم أنتم حقيقة أولا خير الجزاء والأجر على متابعتكم لنا، لأنكم اخترتم برنامجنا من بين مئات بل آلاف البرامج التي تسبح في هذا الفضاء. فكونكم تخصصون شيئا من وقتكم وليلتكم لأجل متابعة برنامجنا ومتابعة ما نطرح لكم فيه، هذا حقيقة أعتبره فضل منكم علينا بعد فضل الله تعالى علينا جميعا. أنا أرحب بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني فعلا نعد ما يليق بكم أنتم. وأنا أقول دائما يعني حتى كنت أقوله للشباب أو شيء، رحب بكم مساكم الله بالخير، حيا الله الشباب الذين معي الأخ ياسر عبد الرحمن وفادي، وهم جزاهم الله خير يعني يشرفوني حقيقة بمشاركتهم لي في البرنامج. أنا أقول حقيقة أن المقدم الذي لا يحترم مشاهديه لا يستحق أن يتابع، كذلك خطيب الجمعة الذي لا يحترم من يصلون معه وبالتالي لا يعد لهم الخطبة المباشرة ويهيئ نفسه لهم، هذا في الحقيقة تجد الناس يبدأون يتفلتون عنه. لذلك تجد الخطيب الذي يزدحم مسجده ويأتي الناس إليه من كل مكان، وتجد أن السيارات تزدحم، ربما احتجت أن توقف سيارتك على بعد كيلو أحيانا حتى تصلي معه، هذا في الغالب أنه خطيب يتعب للناس الذين عنده، وبالتالي الناس يدرون أن هذا يتعب لذلك يأتون إليه. أنا أقول كذلك مثل هذه البرامج، ونحن بلا شك حقيقة نتعب لإخواننا، يعني نصور لهم التقرير الأول والتقرير الثاني، نتابع لهم وارك، نتابع الإيميلات، كذلك إن شاء الله تعالى الآن الشباب يعدون منتدى للبرنامج، فنحن حقيقة يعني نتعب تعبا تستحقونه أنتم حقيقة، ولكم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى بتشجيعكم لنا من خلال ما يصل من إيميلات، من خلال ما يصل من الواجب الذي ترسلونه الهومورك، وأنتم ما شاء الله شاطرين في إرساله، يعني من خلال أيضا متابعتكم لي من خلال الرسائل، يعني إرسالكم من الرسائل على جوالي الشخصي وغير ذلك. أسأل الله تعالى لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. أنا أيضا أشكركم يا شباب جزاكم الخير، لأنكم أنتم تعتبرون يعني رافد من روافد النجاح في هذا البرنامج. جرت العادة أن الناس لا يعلمون ما هي الحلقة التي نطرحها إلا بعدما نبدأ فيها، إلا هذه الحلقة نحن فضحنا أنفسنا في الحلقة الماضية وقلنا أننا سنتكلم عن الإنترنت. حقيقة هذه الحلقة هي امتداد الحلقة التي سبقت، وعيسى عليه السلام وصف نفسه فقال وجعلني مباركا أينما كنت. الإنسان المبارك أينما كان هو مثل الطيب الذي أينما دخل أي مكان يستمتع به الناس. وأذكر سبحان الله في الأسبوع الماضي بالمناسبة كنت في إحدى الدول في الخارج، وكنت خارج إلى لقاء فأتعطرت، يعني كما أن المسلم ينبغي أن يتعطر دائما، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل. فركبت الأسانسير وكان فيه امرأتان ورجل أوروبيين، ويبدو لي من لباسهم أنهم غير مسلمين. فأول ما ركبت سمعت المرأتين تتكلم إحداهما مع الأخرى، أنا كنت بثوبي وغترتي ومعي المشلح طالع محاضرة يعني، فتتكلم مع اللي جنبها، ثم التفتت إلي إحداهما وقالت good good، فقلت إيش اللي good؟ فقالت العطر الذي تضعه هذا عطر جيد ونحو ذلك. فأنا أقول المسلم الأصل أن يكون في كل مكان يعطي صورة طيبة حقيقة، إن شموا رائحته يشموا رائحة طيبة، إن نظروا إلى منظره، إن سمعوا إلى كلامه، إن نظروا إلى أفعاله، وهذا الذي نقصده حقيقة من خلال برنامجنا ضع بصمتك. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن نشر الخير من خلال نشر الأذكار، وكنتم جزاكم الله خير طلعتوا وعلقتم أذكار دخول السوق وغير ذلك، كانت جميلة جدا حقيقة، وصلني عليها عدة أيضا رسائل. هذا البرنامج اليوم سنتكلم عن شيء لصيقا به، بل إنه ربما يكون أكثر يعني انتشارا وشعبية، ليس كل الناس يستطيع أن يخرج إلى السوق ويعلق الأذكار دعاء دخول السوق، أو مثلا بعض الشباب أرسل إلي قال يا شيخ نحن نتمنى أن نفعل ما طلبتم من أننا نوزع أشرطة وكذا، يقول لكن ما عندنا فلوس نشتري أشرطة وكتب نوزعها. فالآن في بعض الوسائل يستطيع الإنسان أن يستعملها في الدعوة إلى الله عز وجل وفي أن يضع بصمة لهذا الدين دون أن تكلفه مالا، يعني مثلا ما سنتكلم عنه اليوم وهو نشر الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان له بصمة لهذا الدين من خلال شبكة الإنترنت. معنا تقرير صغير نتكلم فيه عن موضوع هذه الحلقة ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى، فكونوا معنا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. في زمن تعددت فيه وسائل الاتصال والإعلام وعمت أنحاء العالم وأصبح الكثير يتقن التعامل معها، كان من ضمن هذه الوسائل وأروعها الإنترنت أو ما سمي بالشبكة العنكبوتية التي تهافت الناس عليها وأصبح عدد الداخلين إليها يعد بمئات الملايين. الشبكة التي قربت البعيد ونقلت الأحداث، كان لابد من خلال هذه المجريات أن يكون لأمة الإسلام نصيب من هذه الشبكة والدخول إليها. وكثيرا ما نسمع من أخبار شباب وفتيات جعلوا من هذه الوسيلة طريقا لخدمة دينهم، فقاموا بتصميم المواقع ونقل المحاضرات والدروس إلى شتى بقاع العالم. فكم من حائر اهتدى، وكم من مهتد عرف ما يشكل عليه عن طريق تلك المواقع، وكم من خير عم الأرجاء من خلال هذه النافذة الصغيرة التي أصبحت أسهل وسيلة اتصال. وبالجانب الآخر، كم من الناس يجلس حائرا أمام شاشة الإنترنت كيف يضع بصمة صالحة من خلاله، وربما صرف وقت جلوسه فيما لا ينفع. ونحن اليوم نسلط الضوء على نشر الخير عن طريق هذه الوسيلة. واجعل هنا نادتك، أقبل هنا، أقبل هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باختصار ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى اليوم. أنا أعلم أن الكلام عن الإنترنت كما تعلمون يا شباب ويعلم إخوتنا وأخواتنا أنه كلام طويل جدا، يعني ولما تتكلم عن إمكانية التأثير من خلال الإنترنت لا تحتاج إلى حلقة واحدة ولا تكفيك، يعني ربما تحتاج إلى عدد كبير من الحلقات، لكنني اليوم سأسلط الضوء على بعض النقاط المهمة في ذلك. طبعا تعلمون أن وسائل الاتصال بين الناس تتطور، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت تفتح بين يديه وسائل كثيرة مباشرة ينتهز هذه الوسائل لتبليغ الدين إلى الآخرين، بل كان يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يذهب إلى الأماكن التي يبلغ فيها الصوت إلى أكبر عدد ممكن من الناس. يعني مثلا كان يدخل إلى الأسواق كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام، يعني بشر، ويمشون في الأسواق. يمشون في الأسواق ليس يمشي في الأسواق لمعصية، يمشي في الأسواق ينذر الناس ويذكرهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة إذا جاءت وفود الحجاج من كل مكان يذهب إليهم ويقف عند مزينة، يقف عند ثقيف، يقف عند أنواع القبائل ويقول من يؤويني ليبلغ رسالة ربي إن قريشا منعتني، ويبدأ هل لكم أن تعبدوا إلها واحدا. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص في هذا الوقت أن يذهب ويتكلم مع الناس. إذا ذهاب الإنسان إلى الأماكن التي فيها اجتماع كبير للناس ليس أمرا مذموما، بل هو أمر محمود والإنسان يؤجر عليه، بل هي الطريقة الصحيحة لأجل أن تستطيع أن تضع لك بصمة. بدل ما أضع بصمة على 5 أو 6 أنا أضع بصمة على مئات الآلاف الذين يجتمعون بين يدي. الإنترنت في الحقيقة تستطيع أن توصل صوتك إلى أعداد كبيرة جدا من الناس لا يكاد أن يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. يقدر عدد المشاركين، عدد الداخلين دوريا إلى الإنترنت، ليس عدد الذي دخل يوم الأيام وخرج، هذا أكبر بكثير من الرقم الذي سأذكره، لكن التقارير الحديثة تقول إن عدد الذين يدخلون دوريا يعني تقريبا يوميا أو كل يومين 3 إلى الإنترنت يقدر بأكثر من 200 مليون إنسان. هذا رقم بلا شك أنه كبير، وإذا علمت أنك ممكن أتحدث حديث أو أدخل شيء معين ويقرأ، طبعا قد لا يقرأ 200 مليون لكن على الأقل يقرأ 1 مليون إنسان، 2 مليون إنسان من العدد الكبير، بلا شك أنه شيء نافع. إقبال الناس على الإنترنت له أسباب اليوم، طبعا من ضمنها أنه وسيلة لا تكلفة لها، يعني هي المسألة اشتري كمبيوتر أو اذهب إلى محل كوفي شوب، هذا اللي الساعة أظن 10 ريال أو 20 ريال أو أقل أيضا في بعض الدول أو 5 ريال يعني، وتستطيع أنك تدخل ما شئت. من ضمنها أيضا أن ما فيها مشاكل أمنية في الغالب، يعني أحيانا لو أريد أني أتكلم عن فضل ذكر الله في مسجد ممكن يقولوا لي أين بطاقتك التي تأذن لك بذلك، أين أذن وزارة الأوقاف أو الشؤون الإسلامية، هل أنت متخرج بكلية الشريعة فيؤذن لك بهذا، هل لغتك سليمة فتستطيع أن توصل إلى الناس. هذا الإنترنت ما يحتاج إلى أي إذن، أدخل الإنترنت واكتب قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخله في الجنة، انتهينا. ما حد يبدأ يقول لك أين بطاقتك، من اللي أذن لك ونحو ذلك. الإنترنت أيضا إقبال الناس عليه يجعل أن كل إنسان يمكن أن يدخل فيه. يعني مثلا الآن لو أرادت بعض الأخوات أن يكون لها نشاط دعوي، يعني لا تستطيع أن تلقي محاضرة في مسجد أمام رجال مثلا، لا تستطيع أن تخطب الجمعة، ربما يشق عليها أن تسافر في كل مرة وتخرج وتترك أولادها، من خلال الإنترنت تستطيع أن تتصل بأعداد كبيرة من الناس دون أن تلتفت إلى مسألة والله أنا لبست الحجاب ما لبست الحجاب، هل هناك حرج شرعي من ظهوري أمام الرجال ما في حرج شرعي، يعني الأمر فيه أسهل بكثير. أيضا من وسائله أو مما يجعلنا نشجع عليه أنه وسيلة ينتصر فيها الإنسان على أحيانا ضعف قدراته. يعني بعض الناس لو تقول له لما لا تشارك في الإصلاح بين الناس، قال يا أخي أنا أخجل وبصراحة ما عندي أسلوب. طيب ليش في مدرستكم ما تقوم تلقي كلمة على الطلاب؟ قال يا أخي صراحة يضحكون علي الطلاب ويعلقون علي ما عندي جرأة. طيب ليش ما تكتب في بعض المجلات والجرائد وتشارك؟ قال يا أخي ما عندي أسلوب، وأحيانا أرسل إليهم ما عندي فاكس أرسله، وأحيانا قد أرسل ولا ينشرونها. فأحيانا في بعض الأشياء يكون هناك عوائق تمنعك من أن توصل الخير إليها. أما الإنترنت فهذا كله ملغي، ما أحد يمنعك أنك تدخل إلى منتدى وتسجل وتدخل أي شيء، واعلم أن هذا الذي تدخله يبقى، يعني ما بقي الإنترنت يبقى. أنا مرة كنت أبحث عن شيء نسيت والله إيش الموضوع اللي كنت أريد أتكلم عنه في خطبة جمعة، فدخلت إلى محرك البحث جوجل وكتبت الموضوع فأعطاني عدد من الروابط، دخلت على أحد هذه الروابط فإذا هو مقال منشور في أحد المنتديات منشور عام 2001 قبل 8 سنوات، وعدد الذين قرأوا هذا المقال 6، أنا السابع. لاحظ خلال هالسنوات ومع ذلك ما ضاع المقال، المقال باقي من 8 سنوات، واستفدت من في خطبتي ونقلت من بعض الأشياء في الخطبة وخطبتها ونشرت في الإنترنت الخطبة وسجلت في شريط والآن ستخرج في كتاب خطب. فانظر كيف يحصل عليه الأجر الذي كتب ذلك المقال في البداية لما يعني يسر الله عز وجل له هذا. الانترنت طبعا الكلام على نشأته يطول، لكن هو قريب يعني في عام 1982 ظهرت الفكرة في أمريكا، ثم كانت في البداية يعني محدودة بالجيش الأمريكي ثم تطورت في عام 85 صارت عامة. بدأ الانترنت يدخل شيئا فشيئا إلى الدول العربية، أول ما دخل عام 91 في تونس، ثم في عام 92 دخل في الكويت، 93 دخل في الإمارات ومصر، بدأ يتطور 94 إلى البحرين، 95 96، حتى دخل في السعودية عندنا في عام 99، وصار لحقيقة يعني تأثير قوي جدا وواسع، واستطاع يعني الإسلام أن يستفيد منه. تفضل يا ياسر. زي ما تفضلت، من المعروف أن الإنترنت من أكثر وسائل الاتصال كفاءة وانتشار. أحسنت. وهو بدون شك أنه مقرب بين الأماكن، مختصر للمسافات. صحيح. فبهذه الخصائص المتوفرة فيه نقدر نستغله باستغلال جيد لنفع الناس بكافة أشكالهم. أحسن. أنا أعتبر شخصيا نعمة من الله، ولا بالذات بعض المعلوماتية اللي إحنا فيه، فلازم نستغل النعمة هذه جيد بحيث إنه ممكن نعلم الناس عن طريق الإنترنت. أحسنت. حلو. نفيدهم في جميع أمور دينهم. ممكن تعلمهم الصلاة، تعلمهم الصوم، تعلمهم الحج. غير ذلك تقدر تنزل صور، أكيد. تنزل أشياء. أكيد. يعني حتى التبرع بالمعلومات إذا كانت موثقة أكيد لازم. أحسن. الناس يستفيد بعضهم من بعض، بل إنني أعلم أن كثيرا من الناس دخل في الإسلام لم يدعوه أحد، دخل في الإسلام عن طريق قراءات عن الإسلام في الإنترنت وتأثر بالإسلام. وتفضل عبد الرحمن. نضيف لأخويا ياسر وأقول إنه الإنترنت هو عبارة عن أداة الإنسان يستخدمه بالطريقة التي يراها حسب ثقافته وخلفيته وعقيدته وكذا. جميل. الإنترنت هو سلاح هو سلاح ذو حدين. تشبيه بسيط، الإنترنت هو مثل السيارة، ممكن أنا أخذ السيارة هذه وأصطدم فيها شخص معين، ممكن شخص آخر يأخذ نفس السيارة أو سيارة أخرى ويجي يشيل هذا المصطوم مثلا ينقله إلى مستشفى. يعني شوف الاستخدام كيف تغير ما بين شخصين. فهي أداة، ولكن أقول ما تزرعه اليوم تحصده غدا. أحسنت. يعني تستطيع الإنسان أن يؤثر من خلالها. المشكلة يعني قبل لا أسمع من عندك يا فادي، أنها عددا من الناس استغلها استغلال سيء حقيقة. يعني هل تصدق كنت أقرأ تقرير عن الصور التي يتم تحميلها من الإنترنت؟ طبعا الإنترنت ينشر فيه صور بالملايين، يعني صور سيارات، صور بحر، صور غريبة، حيوانات إلى آخره. 83.4% من، يعني قول 84%، 84% من الصور التي يتم تداولها في الإنترنت هي صور إباحية. بلا شك أن هذا رقم مهول حقيقة. يعني كون الإنسان فقط يخاطب ما بين فخذيه فقط ويفكر به بغريزته دون أن يكون يرتقي بهذا، نحن مطالبون، أمة الإسلام مطالبة أن لا تخاطب فقط يعني ما تحت السرة، أن تخاطب ما فوق السرة، أن تخاطب ما يتعلق بعقلك، بإنجازك، بقدراتك. لذلك تجد حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، قال وهي القلب. فالكلام على قلبك وكيف يكون له هذا التأثير. تفضل فادي. أنا أبدأ حديثي بحديث عليه الصلاة والسلام رسول. إذا انتهى فادي شباب أريد بعض الإيميلات نقرأها إن شاء الله. أي تفضل فادي. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هو والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر. هذا بداية يعني الموضوع إن إحنا نقدر ننشر الإسلام عن طريق الإنترنت. طبعا مثلا ننشر طبعا لغير المسلمين. في طريقة مثلا موجودة في الإنترنت الآن اللي هي تقول لك خطاب مجهز كامل باللغة الإنجليزية، جميل، ومكتوب بشكل راقي جدا، وتقدر ترسله لأي شخص أنت مثلا شايف أنه غير مسلم وترسله إياه. مضاف إلى هذا الرابط الرسالة. كيف تعرف أنه غير مسلم فادي؟ يعني كيف تصل إليه لأجل ترسله إلى إيميله ولا لا؟ ما هو أنت مثلا تكون في لك أصحاب مثلا عارفهم أنه غير مسلمين. أحسنت، ممتاز. وممكن برضو في مواقع ومنتديات غير مسلمين. أحسنت، جميل. في منتديات تأتي إلى المشاركين أنفسهم إلى الأعضاء وترسل لهم، ترسل للأعضاء. مضاف لنفس الرسالة هذه روابط لمواقع إسلامية مكتوبة باللغة الإنجليزية تشرح عن الإسلام بشكل مفصل بشكل جميل. يعني تقدر أنت مثلا كشخص أنت مسلم لو دخلت على المواقع هذه أنت حتتعلق بالإسلام أكثر من أي شخص، فبالك مثلا في غير المسلم. في مواقع ثانية كمان قبل لا أقطعك يا فادي، أنا حدثني بعض الإخوة في الرياض يقول ذهبنا إلى أحد المقاهي فتكلمنا معهم، ألقينا كلمة، استأذنوا صاحب المقهى وكان معهم بعض الأشرطة والكتب مثل ما تكلمنا الحلقة الماضية اللي نشر الخير وتوزيعه، وكان ودي حقيقة أنهم صوروها وأرسلوها هومورك. وبالمناسبة يا الأخوة جرت العادة أن الهومورك نحن نضعه في أول الحلقة، لكن اليوم وضعناه في آخر الحلقة حتى ما يحصل عندكم تشتت بين موضوعين. فإن شاء الله تعالى في آخر الحلقة سنعرض الهومورك الذي أو الواجبات التي أرسلتوها، جزاكم الله خير. فيقول الأخ لما تكلمت تأثروا الناس وشكروني وأعطيتهم كتب أشرطة. يقول فخرج معي شاب، فلما وقفت معه في الخارج قال الكتب هذه ما تصلح لي. يقول نحن أعطيناهم كتب عن أهمية الصلاة، بر الوالدين، كتب عامة للمسلمين، يعني نحن يخاطبون عربي يعني ويخاطبون سعوديين يعني بالعربي. يقول فقال ما تصلح لي. قلت ليش؟ قال أنا نصراني. قلت ها؟ قال أنا نصراني. قلت كيف أنت من وين؟ قال أنا من البلد. وإذا هو من السعودية ونصراني، شاب يمكن عمره 22-23 سنة. قلت قال لي كيف يعني نصراني؟ قال والله أنا تنصرت. كيف تنصرت؟ فإذا هو تنصر بنفس الطريقة اللي ذكرها فادي. قال أنا بدأ يوصلني على الإيميل عدد من الرسائل، بدأت أقرأها، يعني تعجبت من الشبهات التي ألقوها. طبعا هو المسكين أصلا ما عنده معلومات كافية عن الإسلام، يعني عامي الشاب، وبالتالي أعطوه الشبهات ومباشرة هذه الشبهات أثرت فيه. يقول فتأثرت بها واستمر فترة ثم تنصر بسبب رسائل وصلت إلى إيميله. فأنا أقول ما دام أن هؤلاء يعني يستعملون مثل هذا وفعلا وتنصر وبدأ يراسلهم ويشارك في بعض المنتديات، ليش ما نحن نستعمل مثل هذا الأسلوب ونحن على الدين الحق؟ تفضل فادي أكمل. أعقب على كلامك برضو في حكاية أنه النصارى في برضو رسائل مخصصة للنصارى، جميل، موجهة للنصارى، جميل، تكلم معهم برضو بأسلوب لائق ورائق. برضو مع نفس الرسالة في برضو روابط تتكلم عن قصة مثلا سيدنا عيسى عليه السلام. حلو حلو، جميل، تصحيح وجهة النظر اللي هم شايفينها عن سيدنا عيسى، جميل، اعطاء صورة كاملة بالشكل اللي اعطانا اياه في القرآن عن حلو. ممتاز ممتاز، لانهم فعلا احيانا ما عندهم تصور عن هذا. بل المخرج يقول لي عندنا فاصل، لكن انا ساذكر نقطة مهمة جدا. يعني كلامنا ايها الاخوة ليس فقط في دعوة غير المسلمين الى الاسلام، لا، بل كلامنا حتى في زيادة إيمان المسلمين، يعني اللي مثلا ما يحافظ على أذكار يحافظ عليها، اللي عنده مشكلة مع والديه يصلحها، وأيضا دعوة المسلمين العصاة إلى أن يتوبوا مما هم عليه. هذا فاصل قصير إن شاء الله تعالى، ثم نعود إليكم، وبعد الفاصل إن شاء الله سنبدأ استقبال اتصالاتكم بإذن الله. وأنا أرجو قبل أن نطلع الفاصل في الاتصالات أن تكون في تجارب لكم تتعلق بالإنترنت. يعني بعض الأخوة قد يتصلوا ويقول الشيخ ما حكم كذا كذا، أنا بنت وأنا أدخل في بعض المواقع الشبابية باسم شاب. لا نريد أن نقربها إلى حلقة فتاوى، نريد أن تكون مشاركاتكم متعلقة ببصمات وضعتوها أنتم من خلال الإنترنت. فمرحبا بكم بعد الفاصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا وقفنا حقيقة في الكلام على كيف الإنسان يستطيع أن يضع له بصمة في الإنترنت. فادي بقي عندك شيء ولا أنتقل إلى نقطة ثانية؟ لا تفضل. طيب جزاك الله خير. أنتم عندكم إيميلات، تبون تعطوني إيميلاتكم؟ أنا معي قرابة 30 بصمة، ممكن أن تختار أي بصمة منها تضعها في الإنترنت، لكن دعني أسمع الإيميلات كذا. بس أعطونا الإيميلات على عجل. طبعا الإيميلات متعلقة بالحلقة الماضية يبدو لي ولا لا؟ أيوة. طبعا الحلقة الماضية كانت عن نشر الخير عموما بين الناس، وأنا وصلني عدد من الرسائل أيضا على جوالي، فأسمع بس اللي عند الشباب. من يبدأ منكم؟ طيب أنا في عندي إيميلين. لا تقرأ الإيميل كامل، أعطني كذا الزبدة واسم المرسل. إن شاء الله. الأخت نوال موبايل من فين؟ تقول أنها قامت بنشر أشرطة ومطويات لنصة الرسول صلى الله عليه وسلم في كليتها مع مجموعة من الطالبات. ممتاز. واجهتهم صعوبة، وقف حملتها وقالوا إنه ممكن تتعرض للمسائل القانونية وتبغى تسوي حملة جديدة لكن خايفة. طيب أنا كان ودي الأخت نوال لو نسقت يا أخي مع الإدارة في الكلية. يعني يا جماعة ترى في كثير من الأحيان نحن لا نعرف الباب الذي ندخل منه. الله سبحانه وتعالى يقول ائتوا البيوت من أبوابها. الأصل إذا أردت إنسان يعمل حملة مثلا في أنا بعلق شيء في المسجد، من الأدب يا أخي أسلم على الإمام وأقول يا شيخ معنا هالورقة نريد نعلقها في المسجد أذكار أو نحو ذلك. يعني برضو لي حق أنا بعلق شيء في بيتنا إذا أعلم أن أبي له موقف معين أستأذن من أبي، إلا إذا أعلم من الأب لا يمانع في ذلك. كذلك أنا أفضل لو أنها تم التنسيق مع الإدارة. مع الإدارة. طيب والله. تفضل. في غير الأخت نوال؟ أي في الأخ منيف الأخبري من اليمن. يشكرك على البرنامج ويطلب منك تزويد لبعض المطويات وأذكار اليومية. بما أنه في الرسالة مكتوب أنه من متوفرة في اليمن كثيرا بشكل كبير. طيب جيد. تعطيني عبد الرحمن بعدين نطلع على التقرير اللي معنا. طيب مليكة من الجزائر. من ولاية البويرة. تقول كانت عندي أذكار وأدعية معلقة في القسم الذي أعمل فيه كمدرسة في دار المسنين. جميل. ولم تكن لدي فكرة عن توزيعها في أماكنها المناسبة، وبفضل مشاهدتي هذا البرنامج تمكنت من تعليقها في الأماكن الخاصة. الله يبشرك بالخير. الحمد لله. فادي عطنا واحد من اللي عندك. في عندنا رانيا من الأحساء بتقول إنه هي دائما وهي مسافرة دائما ما تحمل دائما كتيبات وأذكار، تخليها معها توزعها على مثلا موجودين معها مثلا في الطيارة في وسائل المواصلات. جميل. بشكل مستمر دائما تسويها. جميل. وفي عنده برضو حاجة حلوة دائما تسويها، انه ابوها لما يجي يستخدم مثلا شغالة سريلانكية او تكون مثلا غير مسلمة، هذه الشغالة تكون غير مسلمة تحاول ان هي طريقتها تهديها لحد الان. هدت بنتنا تدخل في الاسلام. أيه. الله يجزيها. معنا اتصال قبل ان نطلع الى تقريرنا. اختي امل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أمل. الله يخليك. أستاذي الكريم، أنا هنا بعمل مهندسة كمبيوتر، أنا عايشة بتورنتو من فترة طويلة. واشتغلت في شركة كبيرة هنا للاتصالات. قبل ما يعني أعرف هذا الموضوع عنكم، أنا كنت لي أبحاث كثيرة أقرأ عن الطب النبوي. فأنا حبيت، كانوا زميلاتي كلهم هون يعني كنديين، وبتعرف كندا فيها كثير من الزاديات. أمل يعني. أمل أختي، ودي تدخلين في الموضوع مباشرة. نعم. أنا صرت أعمل حديث دخل الأدوية اللي كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هون كثير بيهتموا بهذا الموضوع. عن طريق موقع بقلب الشركة أنا عملته خاص فيه. ممتاز. وصرت ابعث لهم اياها بشكل صباحي، حكمه صباحيه، بس حط لهم اياها انه نحن بالريليجن تبعنا انه قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدواء لهذا الشيء، وهذا يعني من التمر. ما شاء الله. انت كثير منهم صاروا يسالوني لدرجه انه في الحمد لله رب العالمين يعني بشائر خير من كثير صديقات. امل نعم. امل انت عملتي موقع، يعني عملتي صفحه تتعلق بالعلاج النبوي باللغه الانجليزيه. نعم. بس كنت طيب. وزلن ياها صباحا لانه انا كنت ماسك السيرفر بالشركة. ممتاز. وعندك ايميلاتهم جميعا. نعم. ففي كل صباح في كل صباح ترسلين لهم فائدة تتعلق بمثل استعمال العسل، الحبة السوداء. نعم، والفقه أنه هذا نحن بنعرفه من خلال حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ممتاز. فهم يعني لدرجة أصبح بيتي بكثير من الأمور، وصار يطلبوا مني يعني كتب الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب النبوي باللغات، وهذا كان كثير ممتاز يا أمل. يعني ممكن كثير نحن نوصل بواسطة الإنترنت عن العلوم الإسلامية. عن ممتاز، الله يجزيك خير، وفكرتك وصلت، وأسأل الله لا يحرمك الأجر، وحقيقة هذه فكرة رائعة، يعني جزاه الله خير يعني أنها عملت مثل هذا. طيب نأخذ اتصال آخر ثم نطلع إلى التقرير. تفضل أخي، من؟ ماجد. طيب انقطع معنا تقرير حقيقة. الشباب جزاهم الله خير طلعوا، واحنا كما قلنا لا نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا، بل الإخوة جزاهم الله خير قبل لا نقدم الحلقة يخرجون ويكون لهم شيء من النشاط المتعلق بالحلقة. دقائق إن شاء الله تعالى مع التقرير ثم نعود إليكم إن شاء الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. شباب ايش رايكم نلعب جيم على النت؟ لا انا النهارده ماليش نفس، يا ريت نعمل حاجه جديده. بس اغلب وقت الشباب على الانترنت شاتنج او جيم، احيانا متابعه فيديو، فوقتهم كذا يعني ضايع بشكل كبير جدا. طيب اوكي، بدل ما نروح نلعب خلينا نسوي شيء مفيد على النت. زي ايش؟ يعني ممكن نقنع اللي موجودين انه بدل ما يخلوا وقتهم كله مع النت يسوي شيء معانا مفيد. شباب ايش رايكم نخليها تحدي؟ يعني نمسك كل واحد من الشباب وجالس على النت خليه يستغل 5 دقائق من وقته في شيء مفيد، ايش رايكم؟ والله فكره، وانا قبلت التحدي. يلا بينا. عرف عليك؟ ما عرف عليك. ليك نص؟ الحمد لله. إيه تتفرج على فيلم؟ إيه. طب ممكن أسألك كم سؤال؟ ما مش. بتقعد قد إيه على النت تقريبا في اليوم؟ يوميا. ما في شيء. طيب هل بتشتغل على النت ولا أغلبها أفلام زي ما أنا شايف؟ أفلام ألعاب وأغلبها في أخبار. طب جربت مثلا في مرة انك انت تفيد اللي حواليك عن طريق النت؟ خلينا نفتح صفحة نت جديدة ونشوف ممكن نعمل ايه مع بعض. طيب. اوكي؟ ضع بصمتك. بص بيقول لك في روابط كتير ممكن نستخدمها في نشر الخير. خلينا ندخل هنا نشوف. ايه رأيك ممكن نعمل ايه؟ ممكن مثلا نبعث قرآن، نبعث حديث، مقالات مفيدة، ايه رأيك؟ فكر معايا كده. انت حابب ايه؟ مقالات مفيدة. مثلا لو دخلنا عن الأسرة، ازاي نكون أسرة مسلمة مثلا؟ بتشوف ان ده كلام مفيد ممكن نستفاد منه؟ ممكن. طيب ايه رأيك ناخده ونفتح الايميل ونوزعه على الاخوه وعلى اصحابه؟ والله فكره الايميل يعني تكون حلوه. طيب لما تستخدم الانترنت في شيء مفيد لو نص ساعه في اليوم بيعود عليك بايه؟ بالاجر يعني، اول شيء بالفائده. اقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل اشهد علينا لمستا. اقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل اشهد علينا لمستك. ضع بصمتك. السلام عليكم الله وبركاته. عليكم السلام. ممكن تسمع شيء؟ بالضبط. الله يسعدك. من متى انت تدخل على النت؟ 5 سنة يعني. فترة طويلة. تقديريا كم؟ 36 ما شاء الله. طيب لو سألناك قلنا لك يوميا كم تجلس على الانترنت؟ يعتمد على نوع اللعبة. على نوع اللعبة يعني متوسط 5 ساعات. 5 ساعات يوميا ما شاء الله، ولك 6 و7 سنوات. طيب فكرت يوم انك انت يعني وانت بتلعب وكذا انك انت تضيف اضافه تسوي شيء تضع مثلا خلاص مقال جميل اعجبك اضفت عليه او كتبت اقتبست نص من كتاب ونزلته او فكره كذا يعني في حاجه مفيده سويتها في الانترنت هذه الاشياء ممكن تفيد اكثر في المنتديات المنتديات اللي تدخل فيها ايش المواضيع اللي تجذبك غالبا تكون ثقافيا او في مجال الكتابه الى الان كم لنا ساعه 4 ساعات ممتاز طيب نقدر ناخذ دقيقه كذا مع بعض ننزل الجروب موجود على الجوجل وناخذ نسخ كوبي من اي مقال مفيد وننزله ونوزعه على الجروب هذا ممكن انه يتوزع الى 200 شخص بصوت غير حاليا مو شرط انه الجميع يتقبل البصمه اللي تتضعها المجتمع في عده شرائح منهم من يتقبل منهم المتشكك منهم المتردد ومنهم من لا يقبل اساسا ولكن يكفيك ان تنال شرف المحاولة واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بسم الله الرحمن الرحيم أثناء مشاهدتنا للتقرير قبل قليل أنا كنت أسأل الشباب لأني ما نزلت معهم حقيقة ما تيسر لي أن أذهب معهم الكوفي شوب عبد الرحمن كم كان يبدو كوفي شوب كبير هذا كوفي شوب انترنت أو مقهى انترنت كم يوجد فيه تقريبا جهاز تقريبا 100 جهاز 100 جهاز من هؤلاء 100 كم واحد منهم شغال على شيء نافع داخل منتدى يسوي يعمل بحث للجامعة أو للثانوية يرسل إيميل لأخيه اللي في أستراليا داخل شات مع أخو مع أخيه اللي يدرس في أمريكا كم واحد جالس على شيء نافع من هالمئة صراحة ما وجدت أبدا بهذا العدد كامل إلا شخص كان جالس حتى ماخذ مكان في الزاوية وفك كتب أظنه كان بيعمل بحث أو شيء زي كذا فهذا الشخص الوحيد و99 كلهم زي ما احنا شايفين قاعد أيوه. ابو 20 سنه جيم افلام انترنت والله يا اخي انا استغربت يعني لو اعمارهم على 15 سنه 16 سنه قلنا لكن يا اخي 22 و20 سنه وجالس يلعب جيم حتى ما هو راضي ينظر اليك يقول لك 4 ساعات جالس وصار للسنوات ناخذ اتصال ثم نعود تفضلي اختي من زينب تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا أختي زينب أهلا بك يا شيخ زينب نود تدخلين مباشرة في الموضوع هل سبق أن كان لك بصمة في أنت من خلال الإنترنت لا والله يا شيخ بس نبي بس رقمك الشخصي لو كان في الشيء يعني خلاص خذي من الإخوان في الكنترول يعطونك يعني بارك الله فيك يا شيخ بارك الله بارك الله فيكم الله يحفظكم لا إله تفضل يا أختي فتحية تفضلي يبدو ما كانوا متوقعين نرد فلما ردنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أختي فتحية أنا بدي نشكرك يا شيخ على البرنامج وأنا عندي بصمة في الانترنت أعطيني إياها ولا ديما نفتح في المنتدى وننشر في الخير والحمد لله يعني الله يجزيك خير عسى الله لا يحرمك الأجر بارك الله فيك فأقول لكم حقيقة أنا تألمت لما رأيت قبل قليل هذا يقول لك صار لأربع سنوات يجلس على 6 أو 7 سنوات بيدخل النت بشكل يومي ويوميا متوسط 5 ساعات يعني ممكن أكثر يا أخي المشكلة الآن في بعض الأشياء تأكل وقت أكثر الآن في القرية التراثيان هذه أنا يعني جاءني عدة رسائل وين كنت ما دخلت أنا في حياتي لكن جاءني عدة رسائل تبني وتصلح وفي ناس يجون يهدمون طيب وبعدين عمرك يذهب في هذا يا أخي أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه يا أخي لما يسألك رب العالمين يوم القيامة يقول لك أنت من الساعة 8 بعد العشاء إلى الساعة 12 بالليل ماذا كنت تعمل تقول قاعد ألعب جيمز ولا قاعد أبني لي قرية وجاءوا ناس وهدموها ولا قاعد ألعب حرب ولا قاعد يا أخي الواحد يخجل على نفسه يا أخي لما ترى بعض البوذيين بعض الهندوس بعض اليهود بعض النصارى يعني وهو يعمل لخدمة المذهب والمنهج اللي هو عليه ويصرف وقت يا أخي أنا أمسكني شاب وفتاة في فنلندا وأنا أمشي في الشارع وأعطوني كتب عن النصرانية والله العظيم أعمارهم 19-18 سنة قلت له الكنيسة تعطيك فلوس على توزيعها؟ قال لا، لكن أنا وجوليا متفقان على أننا في كل أسبوع نعطي ساعتين للكنيسة نخدم بها ديننا. يا أخي لو كل واحد نصراني أعطى نص ساعة يمكن تنشر نصرانية خلال 3 أيام، لو كل واحد من المسلمين اليوم أعطى ساعة من الشهر لدينه يعمل من خلال الإنترنت أو من خلال غيره لما وصل حال المسلمين لهذا. يا أخي ما نقول لك احمل سلاح وروح وقاتل، نقول لك على الأقل يا أخي ضع لك بصمة من خلال الإسلام. يا أخي هؤلاء اللي يلعبون الجيمز وضيعوا أوقاتهم في هذا، أختهم العراقية تذبح، وأختهم الأفغانية تغتصب، وأختهم في الصومال يقع عليها، وفي فلسطين وفي كل مكان عليهم مشاكل، وهذا تارك الدنيا كلها. الآن إخواننا في غزة يعيشون على على على على الشموع، والأطفال يموتون في المستشفيات ما يجدون طعام ولا يجدون علاج، والأطفال في المدارس تعطلوا، والبرد قد قتلهم قتلا، وهذا جالس يلعب جيمز ولا هم. يا أخي على الأقل اخدم دينك يا أخي، ضع بصمة يا أخي في الإسلام، أشعر نفسك أنني أنا عضو من من من من أمتنا هذه، إني أشعر أنني مسلم، ماذا قدمت لديني. أما يا أخي الواحد يجلس الإخوان إخوانه مسلمون في كل مكان يقع عليهم ما يقع، وجالس يلعب لي جيم صار لسبع سنوات وله راضي يلتفت لك، ما قال على الأقل أنت تبع قناة اقرأ؟ فقلت له نعم. قال خلني أضع بصمة في هالبرنامج، وبدأ يتكلم معك بالخير. لا، ما عنده استعداد حتى أن يضع بصمة ولو لمدة نص دقيقة في برنامج، ما عنده استعداد. حقيقة الأمة إذا ستعيش على هؤلاء لن تنهض أبدا. معنا الجزء الثاني من تقريب، ثم نعود إليكم إن شاء الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. السلام، كيف حالك؟ الله يعطيك العافية. والله ما عملتش حاجة. ايش رايك؟ اخذ بصمتك اللي جبتين؟ ما في اشكال، خذ راحتك. كنت افسر لي الحين انت على الجيم كم ساعة فيها؟ والله كل اسبوع يوم واحد. ساعتين ثلاثة يوم. وفي بشكل جلوس على النت؟ لا لا، ساعة ساعة. طب الحين مثلا لو تستغل مثلا 5 دقائق من وقتك، اوكي؟ وانت جالس على النت، شيء مثلا تفيد فيه الناس وتفيد فيه نفسك. ايه. ايش رايك لو مثلا تسويه الان؟ والله يا ريت. ايش ال فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. اقبل هنا، اقبل هنا بصمتك. لا تنسى تضع بصمتك لنشر الخير باذن الله تعالى. سلام. ايش مرة ثانية؟ مرة ثانية. كيف حالك؟ ايش اللعبة هذه؟ بتلفيت. ايه؟ بتلفيت. وكيف؟ يعني اشياء كثيرة. اوكي، في واحد يعني اللعبة جيدة؟ اكيد. اوكي، كلكم تستوعب ان شاء الله على النت تارك. طب كم تجلسوا دائما؟ كم تجلسوا على اللعبة هذه دائما؟ تطول اللعبة دي، تطول يعني حسب السيرفر اللي في عندك. عندك العدد كم مثلا جزيبة؟ 39 67 يعني ممكن في اليوم الواحد كم تجلس ساعة؟ 5 ساعات. كثير 5 ساعات واكثر. ما قلت كذا، فكرتوا في يوم من الايام انه يعني صح اوكي انا العب، كل الناس يلعبوا، بس دقيقة أو 5 دقائق أو 10 دقائق من 5 ساعات أو 6 ساعات أستفيد منها ويكون عندي أشياء مفيدة أخلي الناس يستفيدوا معي فيها. كيف فكرت في الشيء ذا؟ كيف سويت حاجة زي كذا؟ مثلا أنا عندي توقيعات فيها كلام حكم، ممكن أعطيها أو أوفرها للمشتركين في المنتديات. كيف فكرت في الشيء كذا؟ أو أي شيء مشابه؟ في عندي على الإيميل بطايق فيها اسم الله، فيها اسم الله، فيها بعض العبارات، فيها بعض الأدعية أحسنها لكم، فيها يعني زي ما تقول قيمة أو فائدة معينة. إذا أنت أرسلتها لشخص ممكن يرسلها شخص ثاني، ممكن تنتشر بين الناس، وكل واحد حياخد حساس، كل واحد حيحس أنه أثر في المجتمع، كاتب أنه حيستفيد منها أكثر من واحد، حتى بالعكس اللي أكثر من لغة حيستفيد منها أكثر من شخص في العالم، يعني لأنه لغات عالمية كثيرة. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فادرس هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك. أنا جدا مبسوط اليوم بالشيء اللي سويناه هذا، وأتمنى كمان يا رب أنه أنتوا تسووا زي ما احنا سوينا، لأنه حتنفع الناس زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الناس أنفعهم بالناس. بجدك التجربة جميلة وتحدي جميل، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه زي ما احنا استفدنا، وتضع بصمتكم زي ما احنا وضعنا بصمتنا. وأنا كمان حسيت أني سويت شيء اليوم مفيد، وكنت حاب الناس اللي معنا موجودين أنه يستفيدوا معنا، وأنه كمان نفيدكم. وشيء جميل جدا أنه ننشر أشياء جميلة عبر النت. شيء رائع أنك تضع بصمة اليوم وأنك تشارك بعمل، أنت ما أنت مطالب بالنتيجة ولكن مطالب بالفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كان ودي نعود بعد التقرير لكن ما يسر الله تعالى. أنا معي حقيقة قرابة 30 بصمة يمكن الإنسان أن يضعها من خلال الإنترنت، لكني أول شيء أذكركم بالواجب الذي هو مطالب، أنتم مطالبون به، وسنعرض إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نأخذ لوحة الواجب الهومورك، ثم أعود إن شاء الله تعالى إلى قراءة النقاط التي بين يدي. إنهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. للتواصل مع البرنامج وإرسال المشاركات على إيميل البرنامج بصمتك @اقرأ-tv.net. آخر موعد لاستقبال المواد هو يوم الاثنين القادم، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا لديك ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. أسرا لناظر من يرى عجبا يقول ذا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإخوة في القناة جعلوا إلى يوم الاثنين، أنا أزيدكم يومين إلى يوم الأربعاء، وإن شاء الله تعالى أننا نعتني بها، فمن كان يتيسر له أن يرسل شيئا قبل يوم الاثنين فهو أحب إلينا، حتى الإخوة يستطيعون أن يمنتجوا ويشتغلوا فيه. إذا ما تيسر ذلك في يوم الثلاثاء يوم الأربعاء بإذن الله تعالى نستطيع أيضا أن نستقبله. أنا يا شباب قبل ما أسمع اللي عندكم، عندي بعض النقاط يمكن للإخوة والأخوات، أنا أعلم أنها ربما تكون معروفة عند الكثيرين، لكن إنسان يذكر بها، وربما أيضا أنها شيء يغفل عنها الإنسان. من الأشياء اللي ممكن الإنسان يشارك فيها تنزيل بعض المقالات المناسبة، يعني أفرض الإنسان سمع مقالا أو قرأ أي مقال في أي منتدى أو ما شابه ذلك، قص لزق ونزل في عدد من المنتديات. تشجيع الكاتب المتميز، لما يكون واحد له كتابات جيدة يشجعه، ترى الإنسان يا أخي يتأثر بهذا. أنا يعني أعرف أن عددا من خطباء الجمعة إذا جاءه من الناس بعد الصلاة من يقول له والله جزاك الله خير شيخ خطبة جيدة، يا شيخ يتشجع تشجعا، وصار له ربما 20 سنة يخطب. فكذلك ما يتعلق بهذا يا أخي، نحن في برنامجنا، أنتم لما واحد يرسل لك رسالة ويقول جزاكم الله خير والله برنامجكم اليوم رائع ومؤثر، ألا تشعر بفخر ولا لا؟ وتتحمس أنك الحلقة الجاية تجي مبكر وتطبق صح طبيعة الإنسان سبحان الله. لذلك حتى الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة. لماذا ذكر الفضل المعين؟ حتى يحفز الإنسان إلى العمل. كذلك هنا لما واحد يكتب كتابة طيبة وجيدة، ما في مانع أنك تشترك في المنتدى تقول له جزاك الله خير وبيض الله وجهك، وهذا هذه بصمة بلا شك. التشجيع الكاتب الذي عليه ملاحظات، أحيانا بعض الكتاب يكتب أشياء سيئة، ما يمنع أني أنا أدخل وأقول ما شاء الله أسلوبك جيد ورائع وأشوفك متحمس زي ما الكتاب، لكن يا ليتك أن تترك هذه الكتابات تكتب أشياء طيبة ونحو ذلك. جمع مقالات متفرقة في موضوع معين، أحيانا يا أخي أنا أبحث عن موضوع عن بر الوالدين فأدخل منتدى أجد أحد الأخوة جزاه الله خير كتب مثلا المواضيع المتعلقة بر الوالدين هي، ووضع لي 20 رابط وأبدأ أدور على عدد من المنتديات عن طريق هذا الرابط، فهذا بلا شك أنه يؤجر. أيضا تذكير الناس بعبادة، مثلا إيش اللي يمنع أني أنزل موضوع معين عن فضل صيام مثلا عاشوراء أو فضل صيام عشر ذي الحجة التي نحن مقبلون عليها مثلا، وأن هذه الأيام لها فضلها وما شابه ذلك، أو صيام يوم عرفة. أحسنت، تنبيه الناس على بدعة ومنكر يقع من الناس، مثلا لو دخل يوم رجب، شهر رجب، إيش الذي يمنع أن أدخل بعض المواقع العلمية وأنقل منها بعض البدع المتعلقة برجب؟ مثلا دخل رمضان، أذكر بعض الأشياء المتعلقة بالبدع التي يفعله الناس في رمضان وأبدأ أن أحذر منها. تنبيه الناس على منكر معين، لو في منكر معين خرج بين الناس، مثلا نوع من العباءات، الموضات، مسلسلات سيئة، منكر معين وبدأ ينتشر بين الناس، آتي أنا وأكتب في هذا في عدد المنتديات. وما يمنع يا أخي أن أشترك في عدد المنتديات، يكون عندي اشتراك في 20 أو 80 أو 100 منتدى، إيش اللي يمنع؟ بحيث أني نفس المقال هذا أحاول أن أنزله في عدد من هذه الأماكن. وعظ الناس تذكيرهم، دلالة الناس على محتاج إلى خدمة عاجلة، أحيانا مسجد نريد أن نبنيه، أنا أعلم أن عدد من الأخوة يكتب مثلا عندنا مسجد يحتاج إلى فرش، مسجد يحتاج إلى مصاحف، وفعلا يجد من يساعده من خلال الانترنت. دلالة الناس على بعض مشاريع الخير في الجمعيات الخيرية، يا أخي إفادة الناس بأخبار جديدة للمسلمين، دائما يا أخي نستمع إلى آلام، ما الذي يمنع أن أكتب أنا من خلال الانترنت، أكتب في منتدى معين عدد من دخل في الإسلام من الألمان في عام 2006 4000 شخص، أو أكتب مثلا هذا خبر صحيح أبشرهم، هل تعلم أنه في كل ساعتين يدخل مسلم جديد في الإسلام في ألمانيا؟ هل تعلم أن الحكومة، التقارير في الحكومة البلجيكية تقول أنه في عام 2025 سيكون الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا؟ يا أخي هذه البشائر نفرح لما نقرأها، وأنا أدعو لمن نشرها في الإنترنت وأنا قرأتها في بعض المنتديات، لكن أهم شيء أن يكون موثقا، لا تأتي بشيء سواليف وتقول هل تعلم أن أسلم اليوم في أمريكا 5 مليون؟ طيب من وين الخبر هذا؟ صح هو خبر سار، لكن لا يجوز أن تكذب لأجله. طيب معي بعض النقاط لكن سأؤجل قراءتها حتى نأخذ الاتصال ثم نسمع اللي عندك يا ياسر. أخي محمد الأردن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد مرحبا بك، ادخل في الموضوع مباشرة. طيب أنا عملت مطوية عن نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. نشرت على موقع البي سي اي ام تي في منتدى نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. حلو. الحمد لله انه 157 لحديث الان اللي شفتهم اللي قرأوا المطوية هاي. ما شاء الله، كتبتها باي لغة محمد؟ عربي. ممتاز، الى الان 157 شخص قرأوها. الحمد لله. وربما ان هؤلاء اخذوها قصوا لزق ونشروها وانت لا تعلم، صح؟ بيض الله وجهك وجزاك الله خير، وهذه بصمة تؤجر عليها إن شاء الله. الله يحفظك محمد. نسمع محمد قبلك، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ تفضل محمد ادخل في الموضوع على طول. طيب يا شيخ، أنا بس صحفي وكان عندي تحقيق صحفي على موضوع تفعيل الانترنت في خدمة الحجيج بالعموم بحكم ممتاز. بحكم الآن موسم الحج. أحسنت، جميل. فصراحة تفاجأت بإحصائيات معينة في شركة اسمها ماركتينج جروب وضعت إحصائية عام 2008 من ناحية عدد المستخدمين، فيتضح أنه في آسيا بس أو عدد المستخدمين على مستوى العالم السنة هذه وصل 1,500,000,000 مستخدم الإنترنت. أيضا عندك في آسيا 587 مليون، في أوروبا 384 مليون، في أمريكا الشمالية 240 مليون، في اللي هي أمريكا اللاتينية 139 مليون، في أفريقيا 151 مليون، الشرق الأوسط 41 مليون، في أستراليا 20 مليون. أيضا من ناحية اللغات يعني نلاحظ أن عدد المستخدمين باللغة الإنجليزية 430 مليون عندنا في الصين وهي اللغة الثانية للاستخدام، نتفاجأ أنه 276 مليون مستخدم، ونلاحظ عدد المواقع اللي تخدم الإسلام باللغة الصينية قليلة جدا، ثم الأسبانية ثم اليابانية ثم الفرنسية. فوضعت أو يعني بمشاركة بعض الزملاء والمشايخ من أهم الأفكار لتفعيل خدمة الإنترنت. جميل. أول شيء شيخنا أنه نلاحظ أن غالبية المواقع الإسلامية ما تستخدم المواقع الدعائية زي الماسنجر الياهو الفيسبوك إلى غير ذلك. أيضا اللي هو التسجيل والبحث للحملات عن طريق الأنظمة والقوانين. كثير من الناس يجهل دخول يدخل إلى الأراضي المقدسة ولا يفقه شيئا عن التعليمات السعودية. أيضا شيخنا من ناحية تعريف وتثقيف الحجاج، أيضا من ناحية التأهيل والتدريب، يعني صراحة تجربة أنا أعتبر استثنائية وخرافية في نفس الوقت. في موقع يسموه Second Life، هذا يسمى عالم افتراضي، نفس العالم اللي موجود في واقعنا الحياتي موجود في الإنترنت. تقدر تشتري بيت، تقدر تبني مسجد، تقدر تسوي كنيسة، يعني أي عمل تقدر تسويه. جميل. حتى إنه شركات مثلا رويترز، ماكدونالدز عندها فيها، يعني حتى مش المضحك قرأت اليوم إنه عندك اللي يسموهم الشرطة العالمية قاعدين يطاردوا الإرهابيين في السكند لايف. هذا شيء مضحك لكن موجود. يعني ممكن محمد أبني مساجد، ممكن تسوي، ممكن أعلق إعلانات في الشوارع عن الإسلام في هالقرية أو في هذا السكند لايف. شوف شيخنا، ألخص لك الفكرة في السكند لايف شيخنا، إنه أنت تكون لك شخصية اعتبارية بشكل معين. حلو. وتدخل العالم هذا وكأنه عالم حقيقي، اللهم إنه مجسد على الإنترنت. جميل جميل. الشيء اللي ذهلني انه جزاهم الله خير موقع اللي هو موقع اسلام اونلاين، وضعوا جزيرة اسلام اونلاين ووضعوا لخدمة الحجيج في الجزيرة هذه، بحيث انه الحاج وضعوا باللغة الانجليزية والعربية واتوقع الان باليابانية. الشيء الجميل فيه انه يتعلم الحاج بطريقة حقيقية افتراضية كيف يقضي المشاعر كما يقال من A to Z، من بداية السعي والطواف حتى في لوحات إرشادية يجيب على الأسئلة. جميل. فصراحة مشكورين. ويعني هذا محمد في السكند لايف. ايوه في السكند لايف، يسمى السكند لايف. في السكند لايف هم سووا، عملوا لهم جزيرة وحطوا فيها صورة الكعبة وصورته كأن الناس يطوفون بشكل ثلاثي أبعاد، بشكل حتى محبب، ويعني حتى اللي يخش يرى الناس محرمين ويرى المشاعر ويرى حتى هذه. طيب محمد، هل تتوقع أن من خلال هذه السكند لايف أو من خلال غيره ممكن نوصل فكرة الإسلام للناس ويبدأون يبحثون عنه ويدخلون فيه؟ أنا قرأت أنه أسلموا 4 أشخاص من يوم ما أنشأ الجزيرة. هؤلاء اللي أعلنوا إسلامهم وكذا، يعني ممكن ناس تأثروا ودخلوا في الإسلام دون أن يشهروا ذلك. نعم نعم نعم. ممتاز ممتاز. أيضا يا شيخنا برضو يعني أن إحنا يعني كمسلمين أو كأي جهة سواء رسمية أو غير رسمية نحتاج لاقتراحات وسلبيات. فتلاحظ كل الشركات في العالم زي مثلا شركة اتش بي إلى غيرها من الشركات، شيء يسمى الدعم الفني اللي هو عن طريق الشات 24 ساعة، عندك أي سؤال، أي استفسار، أي مشكلة في ذات المنتج تقدر تسأل ويجاوبوك عليه. جميل. فلو يكون نفس الفكرة هذه دعم فني بشكل مباشر، أتوقع أنه يعني سنعرف أخطاءنا ونقدر ننتج ونستطيع أن نجيب على استفسارات كثير من الحجاج. ممتاز. الله يجزيك خير. وأنا ودي محمد، أنت عندك تحقيق مكتوب جاهز؟ أيوة. بالمعلومات الرائعة هذه. أيوة موجود. أتمنى ترسلها لي على إيميل برنامج، أخذها استفيد منها أنا. طيب. الله يجزاك خير ووفقك ولا يحرمك الأجر. آمين. بارك الله فيك محمد، والله اتصاله رائع واستفدنا منه ولا يحتاج إلى تعليق. تفضل يا أستاذ. في عندي بعض من أشكال نفع الناس عن طريق النت. أها. اللي هي تبرع بمعدن من معلومات موثقة للمستفيدين. أحسن. وخدمة المجتمع بإرشادهم مواقع توظيف مثلا. أو ممتاز. بالنسبة للتوظيف، هل تعلم أن 25% من الباحثين عن وظائف يتوظفون عن طريق الإنترنت؟ صحيح كثير. تخيل إلى هذه القوة. الآن حتى التجارة العالمية في عام 2004 عدد ما تم شراؤه وبيعه، يعني ما تداول خلال الإنترنت، 704 مليار دولار خلال عام 2004 فقط. فهو فعلا مجال زي ما تفضلت البحث عن وظائف وغيره. كمان ممكن نوفر بعض الكتب الموثقة القيمة المصرح بتوفيرها طبعا. في كمان أكيد خدمة الإسلام عن طريق الشبكة، مثل تسويق بعض الرابط اللي الإسلامية نشرها قدر المستطاع، أكيد. أو مواقع لتعريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مثلا زي تفسير القرآن بلغات كثيرة. حلو ممتاز. تفضل عبد الرحمن. أضيف من النقاط لأخويا ياسر وأقول أنه مهم جدا نهتم بدعوة غير المسلمين، وأيضا نشر المقولات والفوائد. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. ننشئ مواقع الآن في المجموعات البريدية تنشئ مجموعة فقط التواصل عن طريق الإيميل، يعني تضيف للمجموعة هذه أي رسالة توصل للجميع. الأعداد فيها تصل من 100 إلى 10,000 إلى 100,000 مشترك بالمجموعة، يعني بس أنت تحط رسالة تضغط انتر توصل إلى 100,000. طيب كيف أنا أستطيع أن أصل إلى هذه الأعداد؟ هل في مواقع تدلني على مواقع هذا؟ مثلا في الجوجل، في مجموعة الجوجل، في الياهو، في مجموعة الياهو. حلو، ممكن أكتب رسالة تتعلق بفضل صيام عرفة مثلا وأرسلها، أتكلم عن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام باللغة الإنجليزية مثلا وأرسلها. صح، جميل فعلا. طيب هل الشباب يا أخي يفعلون مثل ذلك؟ والله في، بس ترى كله في يعني الشباب، 100 شاب اللي كانوا جالسين في الكافي اللي قبل قليل في التقرير، هل واحد منهم قاعد يلعب جيم فكر انه يدخل الى موقع يعمل قص ويدخل الى المجموعة اللي في جوجل ولا في الياهو ولا في الهوت ميل اللي او في الفيسبوك ولا غيره او نت لوج او غيره ويرسل اليهم؟ هل احد منهم فكر؟ هل يحمل الهم؟ لا، الاصل انه بينشر شيء اخر الاصل، لكن صور وخلطات صور واهتمامات واشياء تافهه. اشياء تافهه غالبا الناس لما تدخل النت، بالذات فئه الشباب عندنا، نقولها بصراحه احنا في خطر في فئه الشباب، في مشكله كبيره. الانترنت بيستخدم في عمليه التواصل، الاتصال ما بين الشباب وما بين البنات، لذلك عندنا مشاكل كثيره في هذا المجال. فهم مشغولين بهذه الامور وبالجيمز وبالفيديو والافلام وبالشغلات هذه عن المهمه الحقيقيه اللي الله عز وجل كلفنا فيها في الارض، اللي هي نشر الخير. جميل، انا اقترح الان، جاءني فكره هكذا، يعني ممكن نعمل لها حلقه قفزت الى ذهني الان. هل يمكن ان نعمل هيئه امر معروف نهي عن منكر في الانترنت؟ هذه موجود اشخاص والله بيمارسوا هذا الدور، بيدخل مثلا على شات بحصل مثلا في الان الرومات يسموها الروم، ففي مثلا في القائمه شوف اسماء الشباب والبنات الموجودين في الروم، ممكن يتكلموا ويسولفوا. فيدخل واحد ياخذ المايك مثلا ويتكلم كلام يذكر بالله عز وجل، يذكر احاديث. بعضهم يدخل في الروم يطلع لك يسموه الخاص، يجيك في الخاص يعطيك حديث نبوي يذكرك انه ما يجلس بالشغلات هذه. طبعا ممكن يرسل لهم واحد واحد، يرسل لهم رسائل تضغط عليها مرتين، ايوه، او انه يضعها كامل للكل. اي طبعا كامل للكل احيانا قد لا يقرؤونها، واحيانا تزول بخروجك انت، لكن احيانا لما تضغط عليه وتعطي كل واحد منهم رساله الى ايميله خاصه به يكون تاثيرها اكبر. لكن جيد، يعني هيئه امر معروف راي عام لحظ كثير. ممتاز، جميل. في شيء اخر ولا ننتقل للفادي؟ بس اذكر ان اصحاب المواهب والتخصصات يا ليت يعني يبرزوا في هذا المجال ويقدموا ما لديهم. يعني ممتاز، جزاك الله خير، والله هذا امر حسن. تفضل فادي. في عندي انا مثلا الشباب اللي يكونوا مثلا جالسين في الشات روم، تلاقي مثلا بعض الاحيان مثلا مشادات ومشاحنات بينهم. انا مثلا لو شايف نفسي مثلا اقدر مثلا ادخل بينهم اصلح بينهم، هذا شيء مفيد وممتاز. هذا امر حسن حقيقه، فعلا تجد بعض الناس من خلال المنتديات فلان يعني حاط انفه بانفه وسب علني. احسنت، ممكن يتكلم عليه، ممكن جميل اصلاح بين الناس خلال الانترنت، هذا امر حسن احيانا يعني. ويدخل طبعا في قول النبي عليه الصلاه والسلام: الا انبئكم بما هو خير من درجه الصلاه والصيام والصدقه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقه، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فكون الانسان يصلح بين الناس حتى من خلال الانترنت هذا امر حسن. ويصبح يا اخي بدل ما ينشغل كل يوم فلان ماذا كتب عني وماذا ساكتب عنه، ينشغل بأي شيء آخر يكون نافعا. جميل فادي. في عندك مثلا زي ما قلت أنت مثلا المقال اللي قريته في 2001 واكتشفت أنه عدد قليل قاعد. أنا مثلا ممكن أستغل المقال هذا اللي أنا شايفه مثلا في مثلا منتدى معين، أخذ المنتدى مثلا الناس غير مثلا ملتزمين بتعليم الإسلام، حلو، وانشره هناك. ممتاز، فأقدر أتعامل معهم أنه يستفيدوا منه. لا استفيدوا منه، طالما أنه مركون لا أنت استفيدوا. ممتاز ممتاز، جزاك الله. طيب نطلع الفاصل الفادي ثم نرجع لك. هذا فاصل قصير أيها الأخوة، ثم نعود إليكم وسوف نعرض إن شاء الله تعالى لكم أيضا الواجبات التي أرسلتموها، ونطلب منكم واجبات الحلقة القادمة. كونوا معنا بإذن الله. للتواصل مع البرنامج وإرسال المشاركات على إيميل البرنامج بصمتك @اقرأ-tv.net. آخر موعد لاستقبال المواد هو يوم الاثنين القادم، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا لديك، ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معنا حقيقة عدد من الواجبات، لكني وأنا أود أني شباب الإيميلات التي عندكم تعطوني على الأقل أسماء الإخوة الذين أرسلوا في عندي أنا هنا يعني حتى يشعروا بتواصلنا. في عندنا محمد من كندا وصلنا، فراني من الإحساء، سلطان أبو أنس من الأردن، الحسين من المغرب، داعية الغد، الجوهر المصونة، أسماء عبد الله، في عندنا علاء دندن من سوريا، جميل، في طالبة جامعة مؤتة من الأردن ما هي كاتبة اسمها، حنين من السعودية، آمنة من ليبيا، رحاب، والعدد ما شاء الله فوق كده الحمد لله. حنيجي في الحلقة الجاية. أنا بذكر بعض الأسماء اللي عندي على عجل، في أختي ريمة حماد وعمار تاج الدين وحريم من فرنسا ومحمد محمدين من السودان وهبة وعماد وعواطف الفضل السودان وعماد وفا محمد عايش ومسافر أمريكا وأمجاد الأحسى وروان العبيدين الأردن وفرح وعبد الله أبو معاذ ومونيا الجزار وبنت أطهر أرض مكة ودنيا الجزائر ولما سوريا ورحمة المغرب عبد الله بسلام ومها الأردن وفاطمة بالحاج الجزائر والمهندسة وحمدي العبيدي اليمن وإبراهيم الإمارات وفوز سكان. حقيقة نحن يعني احتفاء بإخواننا، قرأنا أسماءهم وإن كانت الحلقة ضاق وقتها حقيقة عن قراءة ما يتعلق بإيميلاتهم التي أرسلوها. معي رسالة SMS بس جاءت على عجل، أخت تقول: شيخ جزاكم الله خير على هذه الحلقة، والله تركت أثرا في داخلي، نشر الخير الحلقة الماضية تكلم عنها، تحمست وبدأت أرسل أناشيد وملاحظات عن طريق البلوتوث في الجامعة. تقول: لما سويت بحث جاءني أحد الطالبات كانت عملت سمت الجوال عندها باسم لاعب كرة مشهور يبدو أنها تحبه يعني، تقول فتم توقعت أنها بنت خربانة فأرسلت لها نصيحة. تقول فردت إلي قالت: جزاك الله خير، عندك مقاطع قرآن؟ تقول فأرسلت لهم مقاطع قرآن وحصل لها نوع من الاستفادة. أختي أيضا تميمية تسأل تقول: يا شيخ يوصلني إيميل وإلى آخره. فيه أحد الأخوات تفضل محمد موريتانيا، عبد الرحمن هذا جاوب عليه السؤال بعد ما نأخذ الاتصال. محمد موريتانيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا محمد. حياكم الله وياكم. أخي محمد وقرة عيني، بقي معنا 13 دقيقة فأدخل في الموضوع مباشرة. والله صعب الصورة، أود أن أسلم عليكم وعلى من معك في الاستوديو. بارك الله فيك. أريد أن أذكر نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، أود أن يعني أذكركم وأذكر الشباب وأحييهم وأقول لهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم كما صح أنه قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصعداهم. فأبشرهم بأنهم إن شاء الله يتسمون بهذه السمة، سمة الصبع على إلى المسلمين والصبع على ما يجدونه من الكلام في في في في المواقع ومع الناس والكلام معهم يعني. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، هذه نصيحة نصيحة رائعة ولا لا حرمك الله أجرها. الله إن شاء الله. النقطة الثانية، أنا أحيانا أتصفح الإنترنت المواقع في موقع يعني سكاي في موقع الاتصال، فأجد بعض العناوين يعني بعض الناس عندهم شعارات يعني غير طيبة، فأدخل عليهم أرسل لهم رسائل نصائح، بعضهم أتكلم معه بالهاتف وبعضهم لا يرد علي، فأرسل له رسالة مكتوبة بيدي أرشده إلى الصواب. قد يكون خطأه في الشعار وقد يكون خطأه في يعني في الاسم الذي ممتاز يرسله. يعني هو عنده خطأ معين فأنت ترسل إليه نصيحة عن الشعار يعني. بارك الشعار. الله فيك، جزاك الله خير، هذه بلا شك أنها بصمة مناسبة تؤجر عليها إن شاء الله. الله يحفظك أختي هبة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من أحد الأخوات اللي تركت بصمة بالإنترنت. الله ينفع بك، تفضلي هبة، ما هي بصمتك؟ هديت واحدة بالإنترنت إنه كانت تسمع أغاني. فعطيتها أنشودة. عملت أنا بحياتي ما سمعت أناشيد. عجيب. فقلت له طيب جربي اسمعي هاي. فسمعتها وكثير نالت إعجابها. كيف كان هبة الاتصال بينك وبينها، بالشات ولا بالإيميل؟ لا بس بواسطة المنتدى نفسه. في المنتدى، ممتاز ممتاز. الله يجزيك خير. ولا حرمك الله أجرك. عبد الرحمن اقرأ السؤال وأجب عليه. طيب، يقول شيخنا الدكتور محمد العرافي: هل ترشحون أسماء مواقع معينة على الإنترنت في سبيل دعوة غير المسلمين وغير الناطقين للعربية كمثل المواقع التي تحدث عنها الأخ فادي؟ جميل. وش الموقع فعلا عبد الرحمن لو أراد رأى؟ طبعا احنا ما نعمل دعاية المواقع يعني، لكن أحيانا بعض المواقع تكون مشتهرة يعني ما يحتاج احنا نعمل لها دعاية. فهل في موقع فعلا لو أردت أنا أني أرسل رسائل شباب مثلا يحتاجون إلى نصح، بنات يحتاجون إلى نصح، غير مسلمين يحتاجون إلى دعوة الإسلام، غير مسلمين يتكلمون بغير اللغة الإنجليزية، يتكلمون بالهندي ولا بالصيني ولا في موقع مشهور؟ في موقع جدا عالمي كبير جدا اللي هو اسمه فيسبوك. نعم. هذا الموقع يوجد فيه من جميع الجنسيات، من جميع اللغات، من جميع الديانات. الموقع هذا ميزته أنه يضع بروفايل خاص بالشخص، يعني تعرف ديانته، ثقافته، اهتماماته، إيش يحب إيش يكره، حتى الصور الشخصية لو تجدها موجودة في هذا الموقع. يعني أنا ممكن أدخل وأرسل إليه رسالة. هذا هو، بس ننتبه أنه بعض الأحيان أنه قد تتأثر لأنه في صور شخصية وفي كذا، فممكن الإنسان اللي في أشياء سيئة أحيانا أحسن والله يدخل فيكون ردة فعل سلبية، هو داخل يصلح لكن تنبيهك رائع، يعود بردة فعل سلبية. تنبيهك رائع فعلا، بعض الناس يدخل يكون في صور نساء غير مناسبة وأحيانا يعني تكون أحيانا تأثيرها سلبي. أحيانا حتى من المسلمين، والله أنا لاحظت أنا مشترك هذا الموقع، بعض المسلمين أشد والله من غير المسلمين في بعض الصور وبعض التعاملات. نسأل الله الثبات. طيب كم احتمال عبد الرحمن لو أنا أرسلت إلى 100 شخص رسائل، كم احتمال من هؤلاء 100 أن يقرأها؟ يعني ما يعمل هديلات على طول في هذا الموقع؟ في هالموقع غالبا في هذا الموقع أنه الكل يقرأ، لأنه هذا موقع عبارة عن ملفات شخصية، يعني لما الإنسان بيرسل لك رسالة فهو ما رسلها بطريقة الخطأ، أنه يقصدك. أيوه. يعني 100% يقرأ غالبا أنه لازم يقرأها، وغالبا أنه يرد. وبصرف النظر تأثر أو ما تأثر، إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. والله أخي هذه رائعة، يعني ممكن أرسل أشياء. تفضل أختي دالية من الأردن ثم أعود إلى أختي غالية. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أشكركم جزيل الشكر. الله يحفظك غالية، بارك الله. أيوة جزاك الله يجزيك. هي مشاركة بسيطة طبعا. تفضل. الحمد لله تعرفت على فتاة أجنبية عم تدرس لغة عربية عنا في الجامعة، يعني في الجامعة الأردنية. جميل. وهي معجبة جدا في اللغة العربية، فأنا نصحتها أنه أنت حيزيد إعجابك بهذه اللغة بعد ما تتعرفي على القرآن الكريم وتقرأي القرآن الكريم وتسمعي. والحمد لله رب العالمين أعطيتها موقع على الإنترنت، زودها بموقع كامل ترجمة للقرآن الكريم ونطق كل آية فيه وترجمتها. وهي يعني إن شاء الله أنا يعني بأول المراحل، أو خلينا نحكي إنه إن شاء الله ضلها خطوة تسلم، فأنا بطلب من الجميع يدورها بالإسلام ويجعل. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبها ويجزيك خير حقيقة على هالبصمة هذه، عسى الله لا يحرمك الأجر. أقول عبد الرحمن اللي ممكن يرسل إليهم، يعني ممكن أرسل نصيحة عن الصلاة، أنصر نصيحة عن بر الوالدين، نصيحة عن يعني الشيء الذي أختاره أنا، المسألة قد صلت بس. بالإضافة أنه في خدمة اللي هي المجموعات، المجموعات هذه الآن ظاهرة بشكل كبير في هذا الموقع، اللي هي الأعمال التطوعية، جمع الملابس، توزيع المصاحف، بالإضافة أنه في خدمة أنك أنت بيجيك رسالة، هل توافق تشترك أو ممكن ما تشترك؟ يعني أنت عملت دعاية لهالموقع أو لا؟ هذه من الأشياء الجميلة، يعني منها مثلا ازرع حملة اسمها ازرع ابتسامة بتوزيع مصحف، يكون شخص متبنيها. أنا أعرف أشخاص كثيرين فيها، شخص عادي بس حط نزل الإعلان وترك لك هل ترغب أو لا في 3 خيارات، فإذا اخترت يصير خلاص أنت حتجيب المصحف، يقولك مثلا أنا يوم فلاني في المدينة فلانية في المكان فلاني من الساعة كذا لساعة كذا استقبل المصاحف. ممتاز. فهذه الحملات موجودة بكثرة في هذا الموقع، وهذه من الإيجابيات اللي صدرت. فعلا حملات لها واقعية. هي الآن موجود حملة توزيع الملابس وإزرع ابتسامة بتوزيع مصحف. وكثير موجود الآن الحمد لله. ممتاز الله يجزيكم خير. سنعود إن شاء الله تعالى لبيان شيء من بعد ما نستعرض الواجبات التي أرسلت والهوم وورك الذي أرسل الإخوة معنا حقيقة مجموعة من الصور كان يعطينيها الأستاذ حسام. عدد من الإخوة حقيقة هذه كتب بدأوا يوزعونها جزاهم الله خير على عدد من الأماكن، يعني على السيارات خاصة، يأتون للسيارات ويوزعونها عليهم، كنا تكلمنا الأسبوع الماضي عنها. هذه أيضا مجموعة من المطويات التي تم توزيعها، بعض الإخوة اشتراها وهي يعني سعرها لا يعتبر غاليا كثيرا، يعني أحيانا تباع 100 مطوية بما لا يزيد عن 8 ريالات، يعني تصبح عدد منها ب يعني 10 مطويات تقريبا بريال، ففيها نفع بلا شك. ناخذ اللي بعدها شباب. أيضا هذه بعض السيديات التي تدعو إلى عرس، فهو جزاه الله خير طبع عليها في الأخير، يعني طبع الدعوة ووزع السيدي، والسيدي فيه قرآن، السيدي قرآن وطبع، يعني بدل السيدي يبدو لي تكلفته لا تزيد كثيرا عن تكلفة البطاقة، ففكرة رائعة حقيقة. جزاه الله خير جميل. كذلك هنا في دعوة الزفاف كتب بعض الآيات الداخل وبعض النصائح، وأظن هذا الغلاف تبع السيدي. نعم هذا الغلاف تبع السيدي جزاه الله خير. نعم ناخذ اللي بعدها الشباب. هذه بعض ال... نعم بعض الشباب جزاهم الله خير كتبوها وكانوا يضعونها في بعض الأماكن. هذه أيضا واضح اللزق الذي في الجانب. هذه بعض هذه بعثتها بعض البنات في الجامعة جزاهم الله خير. ونلاحظ التواريخ كلها قريبة يعني بعد الحلقة جزاهم الله خير. هذه عملوها صمموها بعض البنات في الفوتوشوب وعلقوها في بعض الأماكن في الجامعة جزاهم الله خير يعني. وعلقوها أيضا بأسلوب مناسب وأيضا لطيف وإن كان اللزق شكله شوية يعني يمكن ما هو لطيف كثير يمكن يتطور لو حط اللزق في الخلف، لكن بلا شك جزاهم الله خير أنها يعني مناسبة. هذا محل تجاري جزاهم الله خير اشترى أيضا مجموعة من الكروت ووضعها وصار الناس الذين يشتروا وأيضا ضع بصمتك وضعها جميل جزاهم الله خير. هذا أيضا نعم نعم نعم هذه وزعوها جزاهم الله خير على البعض الذين يستعدون يعني الذين يشترون منه. كان يضع في الكيس كما نرى الواحد يشتري أغراض ويضع في الكيس بعض الأذكار له. أيضا هذا بعض الإخوة كانوا في الجامعة أيضا بعض الأخوات أرسلوها وضعوا عدد من الأحاديث من قال سبحان الله 100 مرة يكتب له 1000 حسنة ويحط عن 1000 خطيئة إلى آخر يعني جزاهم الله خير. أيضا وضعوا لوحة علقوا فيها عددا من بهذا في سكن الطالبات في الجامعة بعض الأخوات جاءوا وعلقوا هذه اللوحة في سكن الطالبات جزاهم الله خير. هذا بلا شك أنه أمر حسن حقيقة يستطيع الإنسان أن ينشر من خلاله الخير. هذه كلها أيضا معلقات أرسلتها بعض الأخوات هذه أذكار الخروج من المسجد بعض الأخوة أيضا كتبها وعلقها على مسجدهم. حقيقة أنا أسر جدا لما أرى مثل هذا. أيضا دعاء دخول إلى المسجد جزاهم الله خير أيضا كتبوا هذه أيضا أيضا هذه دولاب كان زائد عند أحد الأخوة يقول في بيته وجاء وضع في المسجد ووضع فيه عدد من المصاحف ويقول إن شاء الله تعالى لعلي أن أضع فيه يعني الكتب. فجزاه الله خير حقيقة. أنا أقول لو كل إنسان تيسر له مثل ذلك عنده دولاب زايد قال يا جماعة يا أمي يا أبي أنا بضع في المسجد نضع فيه مجموعة من الكتب عنده مثلا بخور زايد عطر زايد إلى آخره ممكن أن يستفاد منه في المسجد. انتهينا عبد الرحمن ما ذكرت اللي هو مسألة أن الإنسان ممكن يرسل إلى هؤلاء رسائل إما نصائح هم يكونوا مسلمين يرسلهم نصائح أو يكونوا غير مسلمين ينبههم على بعض الأشياء. سمي فادي أنا في حاجة نسيناها في البرنامج اللي هو أصحاب مواقع الإنترنت وأصحاب الكافيهات الإنترنت لازم نوجد طريقة كيف نتواصل معهم نتخاطب معهم كأصحاب مواقع إنه يعني كيف ينشروا الخير أو ينشروا الخير عن طريق المواقع حقتهم. ممتاز. وفي برضو لأصحاب الكافيهات حقون النت ممكن مثلا يعني نخاطبهم كخطاب مثلا ونقترح عليهم اقتراحات مثلا ان هم يجعلوا الصفحة الرئيسية فيها مثلا صفحة مثلا لموقع مثلا اسلامي حلو في عندك الوقت مثلا الاشتراكات توزيع الاشتراكات حق الانترنت يحصل مثلا مواقع افضل المواقع الاسلامية ستوزع مع كل اشتراك هذه تكون مثلا يعني مفيدة لكل مثلا مشترك. ممتاز. تنزيل مثلا البرامج اللي هي السهلة الحلوة الأدعية أو فيها أوقات الصلاة جميل نحط على البرضو على الجهاز أساس إني استفيد منها. هذا جيد. لو دخلت إلى كوفي شوب خاص بالإنترنت وقلت أنا سأحمل عندك بس البرنامج الذي يذكر بوقت الصلاة مش هذا يذكر يعني يطلع ويأذن. هذا جميل والله فادي. تفضل يا ياسر. أنا يعني اللي ما يقدر أبدا يرسل أو لأي سبب إن كان يعني على الأقل الكف عن استخدام السيء للإنترنت. أحسن. يعني ما ننشر الإشاعات أو الأكاذيب أو التشهير بالناس يعني. أحسنت. خاصة أحيانا نشر بعض البدع بل أنا أعلم أن بعض المواقع السيئة بلغ عدد الزوار عنده يوميا أكثر من 280,000 يوميا وحقيقة هذا نشر الفساد يعني الذي يعني مثل مواقع المغنين خلونا واضحين المواقع التي تعتني بنشر صور المغنيات والمغنين المواقع التي تعتني بنشر الصور الباحية وغير ذلك نحن مطالبون أن ننكر عليهم مطالبون أن نصيحهم. أنا أعرف قبل فترة أن أحد أن موقعا من أكبر مواقع الأغاني في العالم العربي تحول جزاه الله خير إلى موقع إسلامي وألغى جميع الأغاني وملأ كله قرآن وغيره وهذا كله مبني على رسالة إيميل جاءته مناصحة جزاه الله خير وهو بلا شك أنه يؤجر على هذا. الحقيقة ودي أسمع اللي عندكم وأعلم أن الاتصالات أنا لما جئت للاستوديو الساعة العاشرة. الأخوة يقولون من ثلاث ساعات التلفون ما سكت، يعني الناس لله الحمد يعني من متابعتهم البرنامج، لكننا لا نستطيع أن نستقبل حقيقة الجميع. يعني نحن نعد مادة معينة نقدمها لإخواننا وأخواتنا، ولو بدأنا نستقبل الاتصالات لا شك أننا نستفيد منها، لكنها ربما تزاحمنا فيما نحن عليه. نذكركم بحلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ستكون عن ضع بصمتك في الحج، ويبدو أني أنا سأكون جئت حاجا من الرياض وسأقدمها الظاهر محرما، ما أدري أنتم لازم تحرمون عاد معي حتى تصيرون مشاركة شعورية لي. في اليوم الثامن إن شاء الله تعالى اللي هو يوم السبت القادم، ليس السبت الذي غدا، الذي بعده، سيكون لي إن شاء الله تعالى على هواء مباشرة معكم على قناة يقرأ من الساعة 10:30 إلى 12:00، وكذلك في اليوم العاشر في يوم العيد في يوم الاثنين سيكون لي إن شاء الله تعالى أيضا لقاء مباشر معكم من الساعة 10:30 إلى الساعة 12:00. أسأل الله لي يحرمكم الأجر وأن يجعلنا جميعا نضع بصمة في هذه الحياة قبل أن نموت تشهد لنا عند ربنا تعالى. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.